أعمالنا لو فلا مضل له مضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد ما زلنا في شرح حديث جبريل المروي من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم على صورة بشر على صورة رجل وسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وكنا قد شرحنا بفضل الله تعالى في الأسابيع الماضية أركان الإسلام وتكلمنا عن أركان الإيمان شرحنا الركن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر واليوم إن شاء الله نكمل الكلام عن الإيمان وندخل الإحسان وهو الركن الأخير في أركان الإيمان والإيمان بالقدر الإيمان بالقدر وقال الإيمان بالقدر خير وشر والقدر هو من قدرة الله عز وجل والقدر هو تقدير الله عز وجل الله عز وجل قدر ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة قدر كل شيء سبحانه وتعالى والإيمان بالقدر مهم جدا ومن أهم أركان الإيمان والإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة على درجتين وكل درجة مرتبتين يعني ممكن نقول إن هي على أربع مراتب حتى تؤمن بالقدر إيمانا صحيحا لابد تؤمن بأربع مراتب هي ملخصة في أربع كلمات لأن الله عز وجل علم فكتب شاء وأراد فخلق مرة أخرى أربع كلمات تلخص لنا الإيمان في القدر أن الله عز وجل علم كتب أراد وشاء خلق يبقى في أربع مراتب العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق لابد لمن يصح إيمانه بالقدر أن يؤمن بهذه الأربع مراتب فمعنى الله علم يعني أن الله عز وجل سبق في علمه علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون يعني الله عز وجل يعلم كل ما كان في القرون الماضية وفي العوالم الماضية ما كان ما حدث بدليل أن الله عز وجل يسرد علينا في القرآن قصص القرون السابقة والله عز وجل يعلم ما سيكون مستقبلا كل شيء سيكون يعلمه الله عز وجل والله عز وجل أيضا يعلم الشيء الذي لن يحدث لو كان كيف كان سيحدث هذا علم الله عز وجل علم شامل محيط لكل شيء فلابد أن تؤمن بأن الله عز وجل يعلم كل شيء كل شيء يعلمه الله عز وجل والدلالة على ذلك قوله تعالى والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم وهذا دلالة على كل شيء يعني كل ما كل شيء يكون أو سيكون أو كان من قبل كل شيء هذا عليم الله عز وجل يعني الله عز وجل دليل والله بكل شيء عليم وأيضا جاء من قوله تعالى هو الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وهذه دلالة على أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما هذا في المجمل يعني في المجمل يعني أنك تعتقد إجمالا بأن الله يعلم كل شيء لكن في التفصيل أيضا جاءنا آيات إن الله يعلم أمور مفصلة لا يعلمها غيره سبحانه وتعالى قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها هنا إيش ويعلم مفاتح الغيب كل الغيبيات الله عز وجل يعلم استأثر الله عز وجل هذا العلم الغيب له إلا ما أعلمه من نبوات كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة إن سيحدث هذا من علم الغيب لكن الله عز وجل أعلمه للنبي ليعلمه لنا لكن عنده مفاتيح الغيب لا يعلم الا هو، ويعلم ما في البر وما في البحر، كل شيء في البحر يحدث او في البر يعلمه الله عز وجل، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، الورقه اللي تقع من على الشجره الله عز وجل يعلم بها، يعلم بدبيب النمله السوداء على الصخره الصماء في الليله السوداء الله عز وجل يعلم بها ويراها سبحانه وتعالى. انه قال وما تسقط من ورقه، يعني انظر الى وسع علم الله عز وجل، وما تسقط المهنة يسموها اسم الموصول، يعني كل ورقة تسقط في أي مكان يعلمها الله عز وجل. قال ولا حبة في ظلمات الأرض ولا راطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني حتى كل ما يحدث الأرض من من من نبات من زرع النبات أو غير ذلك يعلمه الله عز وجل، ويعلم ما في قاع البحار ويعلم ما في قاع الجبال وفي قاع الأراضين، كل هذا يعلمه الله عز وجل. فلابد أن المرء أولا حتى يصح إيمانه بالقدر يؤمن بأن الله يعلم كل ذلك، كل هذا يعلمه الله عز وجل. ثم المرتبة الثانية أن الله كتب كل شيء، الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ كتب في كل شيء، قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وهنا الزبور هو اللوح المحفوظ. فلابد أن تعلم بأن الله كتب كل شيء سيكون في اللوح المحفوظ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك أيضا، لأن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، والله خلق القلم وقال للقلم اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم الساعة، يعني كتب القلم كل ما سيكون من خلقه أو ممن أراد الله عز وجل من بعد خلق القلم، كل شيء سيكون إلى قيام الساعة. والله قد تكلم مع القلم، نعم تكلم مع القلم، هل ممكن أن يتكلم الله مع الجمادات؟ يتكلم الله عز وجل مع الجمادات وينطق الله عز وجل الجمادات. في عندكم مثال ان الله تكلم مع الجمادات؟ خلوهم يستنطقهم، يعني يوم تشهد عليهم ألسنتهم لا نعم أي خليهم ينطقوا يوم القيامة، أحسنت، لكن هل تكلم الله مع الجمادات؟ ما تفضل يا أستاذ. نعم بس هل هي والله هذا كلام معها ولا ده أمر كوني؟ يعني هل في كلام وردة الأرض في آية أخرى؟ يعني هذه ما فيش فيه محادثة كلام من الجماد ترد على الله عز وجل، لكن لو قلنا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فهنا ردت السماوات والأرض قالت لله أتينا طائعين، فإذا الله عز وجل وجه لهم الخطاب وهم ليست نعم فوجهت لهم الخطاب وهو قالوا أتينا طائعين، فدل ذلك على أن الله إن أراد أن ينطق الجمادات ينطق الجمادات. فقال الله عز وجل القلم اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة، فكتب القلم كل ما سيحدث من وقائع ومن أمور إلى قيام الساعة، واللوح المحفوظ كل هذا مكتوب فيه. ما هي ماهية اللوح المحفوظ؟ لا نعرف، يعني ما هو مادته؟ ما هو كيفيته؟ هل من الخشب؟ هل من الحديد؟ هل من شيء؟ لا نعلم حجمه، لا نعلمه، لكن هل نحن لابد نؤمن بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ؟ نعم لابد أن تؤمن بأن الله قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب مقادير كل شيء سيحدث في السماوات والأرض في اللوح المحفوظ، وهذا ليس إشكال. يعني هل أحد ممكن يعني يستعجب بأن كيف يكتب كل شيء في اللوح المحفوظ؟ بل إحنا في زماننا الآن الله عز وجل يعني وفق الخلق انه يخترعوا اقراص الليزر، سيديهات والفليشات والعطات. بقى اصبح الان عندك الاشياء فيها من جيجاز زي ما بيقولوا، تدرس بقى يعني وتخزن عليها ايش مليارات من المعلومات، صح؟ وهذا ايش، هذا تقريب، لكن هو طبعا، لكن هذا اذا كان بالبشر فعلوا ذلك، فما بالك بالله عز وجل هو خالق كل شيء، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فاذا لابد تؤمن بان الله عز وجل قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. ثم نؤمن المرتبه الثالثه بان الله عز وجل ما يحدث في الكون شيء الا بمشيئه واراده الله عز وجل، يعني لا يمكن ان يحدث في الكون شيء لا يريده الله عز وجل ولا يشاء الله عز وجل. فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. احفظوا هذه الجمله، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فكل شيء يحدث بمشيئه الله عز وجل. وهذا عام، يعني ما في شيء في الكون يحدث تظن بغير مشيئه واراده الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولكن الله يفعل ما يريد. وايضا قال سبحانه: ولو شاء ربك ما فعلوه. وايضا قال: وما تشاءون الا ان يشاء الله. فهنا ان الله الا ان يشاء الله رب العالمين. فهنا يبين ان مشيئه الانسان لا يمكن ان يفعل الانسان شيء لا يشاء الله عز وجل، ويكون قد قدره من قبل وكتبه وعلمه سبحانه وتعالى. لا يمكن، مع ان لنا مشيئه، نعم، لاننا لنا مشيئه، ومشيئة الإنسان له مشيئة، نعم، هو اللي بيقرر ويريد أن يفعل الطاعة ولا يفعل، يفعل المعصية ولا يفعل، هو اللي بيقرر يسير في هذا الطريق أو يسير في طريق آخر، هذه بمشيئة الله وإرادة المخلوق. لكنها إرادة المخلوق لا يمكن أن تحدث بدون مشيئة من الله عز وجل، إن الله قد يكون شاء ذلك. فكل ما كان في الكون لابد له بمشيئة لله أولا أن يحدث قبل أن يكون لله مشيئة قبل أن يحدث. ثم المرتبة الرابعة إيش؟ الخلق. إن الله عز وجل علم، كتب، أراد وشاء، خلق سبحانه وتعالى. فالخلق هو من مراتب القدر، وأن الله عز وجل خالق كل شيء. الله خلقكم وما تعملون، يعني خلق الإنسان وخلق أعماله أيضا، كل شيء خلقه الله عز وجل سبحانه وتعالى. والخلق نوعان، في خلق إيجاد من عدم، وفي خلق تحويل صورة إلى صورة. يعني أنت الآن دي عشان تتصنع كانت خشب، جابوا الخشب أولا من الشجر ثم قطع ثم صنع، دي خلق، نعم ممكن تقول دي خلق. من خلق هذه؟ تقول النجار. هذا تخليق، تحويل من صورة لصورة، ما في إشكال. والدليل أن الله عز وجل قال: فتبارك الله أحسن الخالقين، فجعل في جمع الخالقين، يعني في خالق، نعم، بس هذا الخلق الذي يقصده الله عز وجل أو أراده في الآية هو تحويل الشيء من صورة لصورة. يعني تجيب خشب تعمله سرير، تجيب حديد تعمله سيارة، تعمله مكتب، كرسي، هذا يستطيع الإنسان أن يفعله. لكن الخلق اللي هو الإيجاد من عدم، يوجد الشيء من العدم، يوجد الآدمية الإنسان من عدم، الله عز وجل هو اللي بيقدر حدوث الجنين والحمل. هذا الخلق اللي هو إيجاد من عدم، سواء للآدمية أو للبهائم أو للنبات أو لأي شيء، هذا لا يكون إلا لله عز وجل، هو الخالق سبحانه وتعالى وحده. حتى لا يشكل عليكم تبارك الله أحسن الخالقين، هذا هنا في خالق مع الله تحويل الشيء من صورة لصورة. لكن الخلق اللي هو الإيجاد من عدم هذا لا يكون إلا لله عز وجل، هو الخالق سبحانه وتعالى. يعني من لوازم الربوبية كنا بنقول إن الله هو الخالق والمدبر والرازق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فالله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأراضين والبحار وغير ذلك. إذن الإيمان بالقدر إيمان بأربع مراتب، خلصتهم؟ أربع كلمات. بالراحة مش مشكلة. هو أول شيء أنه كنت بقى إيه؟ عندك إيه؟ علم. العلم والكتابة والإرادة ثم الخلق. أحسنت. يبقى علم، علم فكتب، أراد وشاء فخلق. علم فكتب، أراد وشاء فخلق. هذه مراتب الخلق، مراتب القدر الأربع الذي لابد أن تؤمن بها. وبهذا نقول طبعا هذا إجمالا، نحن نأخذ الإجمال الآن، هذا نكون انتهينا بفضل الله من إيش أركان الإيمان، أركان الإيمان الستة التي جاءت في الحديث. ثم ذكره، ذكر أو سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، جاءه على الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين بعد الإسلام والإيمان، يأتي الإحسان. والإحسان مرتبة أعلى من المراتب، المرء يبدأ بالإسلام ثم يرتقي بالإيمان، والإيمان يتفاوت ثم يصل إلى مرحلة الإحسان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على درجتين. قال أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. يبقى أصبح الآن عندنا الإحسان على مرتبتين. العلماء لما تكلموا قالوا هنا مرتبة المشاهدة أو الطلب ومرتبة المراقبة. الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أنت وصلت لأعلى المراتب، تعبد الله عز وجل وكأنك تتراء الله عز وجل، يعني بتشعر بالله عز وجل في كل أفعالك بين الله مطلع عليك، وأنك وصلت إلى درجة يعني أنك بتشاهد صفات الله عز وجل أقوله وأثار الله عز وجل في كل شيء في حياتك. يعني لما يأتيك المال فأنت بتستشعر رزق أن الله الرزاق وأنه الذي رزقك، تستشعر كرم الله عز وجل عليك، تستشعر نعمة الله عز وجل عليك. لما ترى يعني فرح للمسلمين فتستشعر أيضا تأييد الله ونصره. لما ترى حتى شيء فيه يعني نوع من المرض أو نوع من الحزن أو غير ذلك، فأنت أيضا بتستشعر يعني ابتلاء الله عز وجل، وأن الله عز وجل بيختبر الناس إلى غير ذلك. فكل ما يكون في حياتك معنى أن تعبد الله كأنك ترى، بأنك بتستشعر في كل حياتك صفات الله عز وجل وأثاره في الكون. فالعبد المؤمن كلما عظم عنده هذا الأمر وعظم اليقين بالله عز وجل وعزم يقينه بصفات الله عز وجل وبأسمائه، بيصل لهذه المرحلة، مرحلة المشاهدة هذه، اللي هو كل ما يرى شيء حسن يسترجع فيه فضل الله عز وجل، ولما يرى حتى شيئا يحزنه أو شيء أيضا يحتسب ذلك ويرى ذلك أن هذا من أثار الله عز وجل. فهو كأنه حقق مقام المشاهدة. وهذه تصل إليها، لابد تصل إلى مرتبة من العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته، أسماء الحسنى وصفاته العليا، حتى أنك تصل إلى هذه المرتبة بعد مرتبة المشاهدة، وهي أعلى مراتب الإحسان، أنك تعبد الله عز وجل كأنك تراه. وهذه تجدها في العلماء والزهاد وأهل الصلاح وغير ذلك، الذين يكونون في قرب أو في علم، ونعم ويكون عندهم قرب. المرتبة اللي هي الأقل مرتبة المراقبة أو الهرب ساعات يسموها، يعني بأنك لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أنك بتحذر من الله عز وجل، فأنت ترى بتفعل الشيء وتعلم بأن الله يراك فتخاف من الله، تراقب نفسك لأن الله يراك، يراك في خلواتك، نراك في أقوالك في أفعالك مع يراك مع الناس. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه. ومقام المراقبة أكثر الناس فيه، يعني أكثر الناس وعوام الناس هو مقام المراقبة. إن المرء يبقى عنده مراقبة ذاتية مع نفسه كما قال، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه وأن الله يراه، فلا يقصر في الطاعة، يحذر عند فعل المعصية، ويعلم بأن الله عز وجل مطلع عليه ويفعل ذلك، فيخشى لما يدخل في الصلاة، في الصلاة يعني يعلم بأن الله مطلع عليه، فلا يتحرك في الصلاة، لا يسرح في صلاته، يخشع، يأتي بالأركان كما هو مطلوب منها أيضا. فما يأتي في مكان ما يكون فيه منكرات أو شيء يعلم بأن الله يراه فيبتعد عن ذلك فلا يفعل هذه المنكرات، يعلم بأن الله مطلع عليه. فهذه مكان المراقبة، مقام المراقبة هذا من مقامات الإحسان، لأنك تدخل الصلاة لأنك تصلي صلاة مودع كما تسمعها من الإمام أحيانا، كأنك لم تصلي غير هذه الصلاة، وأن هذه آخر صلاة لك، فتحاول أنك تحسن في هذه الصلاة وتجود فيها أيضا، وتعمل بقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من العمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فتعلم أن في شهود يراقبونك في كل مكان. ترى لما تدخل مكان وفي كاميرات يقول لك احذر المكان المراقب، هو يقول لك ليه؟ عشان خد بالك أنت أي حاجة تعملها متسجلها، فأنت بتبقى قاعد منتبه، مكان مراقب، مش هتعرف تعمل مخالفات أو شيء هيجيبوك في الكاميرا. فأنت هنا بقى أنت معك مراقبة على يمينك وشمالك، معك ملكان يعني يسجلان أعمالك سواء خيرا أو شرا. هذه من الملك، من الملائكة الذي وكله الله عز وجل بذلك، وغير ذلك الله عز وجل مطلع عليك. فأنت لما تستشعر، ولو جلس المرء مع نفسه كده تدبر مسألة الكاميرات دي ويعلم أنه هو في كاميرا طول حياته وأن كل شيء يسجل عليه، سأكيد وهو لما يستشعر هذا المقام، مقام الخوف والمراقبة من الله عز وجل، قبل أن يقدم على فعل المعصية يراجع نفسه، يقول وقبل أن يقصر في فعل الطاعة أيضا سيراجع نفسه. لذلك نقول غالب الناس في مرتبة المراقبة هذه، فاختلاف طبعا الناس في المراقبة، في ناس المراقبة بعيدة يعني الشيطان متملك منهم فهو يعني غير مستشعر لذلك أصلا، وهناك ناس عندهم مقام المراقبة عالي جدا وهم يقتربون بعد ذلك أن يرتفعوا إلى مقام المشاهدة بعد ذلك التي بيان عنه. إذن مقامات الإحسان على مقامين، مقام المشاهدة هو إنك تعبد الله كأنك تراه، تتراء الله عز وجل في عباده، ومقام المراقبة والأدنى بأنك لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا مقام الإحسان. ثم قال جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبرني عن الساعة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وما المسؤول منها أعلم من السائل، لأن السائل استعلى أحد، هذه من أمور الغيب، هذا من علم الغيب الذي قد استأثره الله عز وجل، فلا يعلم أحد متى تكون الساعة. فقال أخبرني عن أمارتها، يعني علامات الساعة، أشارات الساعة، وهذه الذي قد أعلم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بها. والساعة أمر عظيم ليس بالهين، قال الله تعالى إن زلزلة الساعة إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت إلى الآيات وترى الناس سكارى وهم سكارى ولكن عذاب الله شديد. كل ساعة كل قبل قيام الساعة في علامات، الساعة يوم الساعة غير يوم الأرض، يعني قبل قيام الساعة كل لابد سيموت ثم يبعث الله من في القبور، يقوم كلهم لله عز وجل، ويكون هذا وقت قيام الساعة. لكن في قبل قيام الساعة الله سيرسل ريحا تأخذ كل نفس طيبة ثم يتبقى شرار الناس فتقوم عليهم الساعة، فتقوم الساعة ينفخ الله ينفخ إسرافيل نفخة الصعق فالكل يموت، ثم ينفق نفخة القيامة فالكل يقوم إلى القبور كل الناس إلى يوم المحشر. هذا يوم الساعة كما قال شيء عظيم. قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ثم هنا قال جبريل, قال النبي لجبريل وما السائل والمسؤول منها أعلم من السائل, أي لا يعلم وقتها. والآيات جاءت بذلك, يسألونك عن الساعة قل إنما, يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله لا يجلي الوقتين له تقل في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا, لا يسألونك عن الساعة قل أي, يسألونك عن الساعة أيان مساها قل إنما علمها عند ربي لا يجلي الوقتين له تقل في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا غد. هذه في الأعراف الأولى, يسألك الناس, يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فهذا علم الساعة ليس لأحد أن يعلمه, حتى النبي صلى الله عليه وسلم علمه, لكن الله عز وجل أطلعه على أمرات الساعة. لذلك لا أحد يقوم ويخرج في أصحاب الشعوذة دولة والتنجيم والسحر ويطلع كل سنة ويقعدوا يتنبأوا, هذا كذب على ما يحدث السنة التي ستأتي الجديدة متى يكون ومتى يحيى ومتى يموت, هذا كله من الكذب الذي قال عنه سيدنا الكذب المنجمون ولو صدقوا, هذا كله من البهتان والضحك على الناس أصلا, هذا أهلاء الشعوذة. إذا كان الرسل أعظم الرسل ما علموا, والنبي صلى الله عليه وسلم ما علم متى تكون الساعة وغيره, بل علم فقط أشراط الساعة. وأشراط الساعة على أنواع, إنه قال ما قال أخبرني عن أشراطها أو علاماتها. في علامات وقعت بالفعل وفي علامات صغرى وفي علامات كبرى, يعني بعض العلماء يقسمون إن في أشراط قد حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه, يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الساعة, من أشراط الساعة, بعثة النبي نفسه من أشراط الساعة حدث, وهو هذه من أشراط الساعة. انشقاق القمر الذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم قدر الساعة وانشق القمر أيضا منها. وهناك أشراط صغرى بيانها النبي صلى الله عليه وسلم حدثت بعد موته وغالبها حدث إلى الآن, غالبها يعني الذي يعني. وهناك أشراط كبرى هي تقع قبل قيام الساعة يعني فيها. وهنا قد بين في الحديث بعض الأشراط لما قال له يعني جبريل ما هي على ما هي, أخبرني بأمارتها وأشراطها, فقال أن تلد الأم ربتها, وفي رواية ربها, أن تلد الأم ربتها أو في رواية ربها. إيش الأم؟ الأم اللي هي الجارية, كان في الإسلام وموجود يعني ما لم نسخ, لكن طبعا ما فيش قتال الآن, فما فيش سبي السبايا اللي هو بتبقى إماء وعبيد اللي هو بيحدث من القتال, لأن يقاتل أهل الإسلام الكفار فينتصرون عليهم فيسبون يأخذون الكفار عبيد وجواري, هذا معنى الأمة. فالأمة هي الجارية عند أحد. فهذه الأمة من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها, سيدتها أو سيدها, ربها يعني سيدها. يعني لما الرجل الحر يكون عنده أمة ثم هي تنجب له ولد, الولد ده بيبقى حر لأنه أبوه اللي هو السيد, فكأن الأمة ولدت ربتها. الرب هنا يعني السيد, الرب عشان تعرفوا ربتها أو ربها يعني هو سيده, لما يقال رب الإبل يعني صاحب الإبل, رب المال يعني صاحب المال مش الرب الإله يعني. فهنا ربتها, فهي كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكسر الجوال, ويكون من الجوال هذه بتنجب من أسيادها, فتكنها هي أنجبت ولد, الولد ده سيكون سيد, كان هو لملكها, ما هو السيد هي أمة عند أبوه وهو بيرث من أبوه, فكأنه هو أصبح سيدها, فهي دي معنى ربتها, بين الأم هتلد اللي يكون سيدها. وطبعا هي لما تلد ولد حر بعد ذلك هي بتعتق بعد موت الأب هذا اللي هو الزوج اللي هو كان سبب في ولادته. والبعض بيقول بأن لا, إن معنى تلد الأمة ربتها أو ربها بأنه سيأتي زمان من قصة الجواري, الجواري هذه ستنجب أولاد سيكون هم لهم السيادة ولهم الأمراء ويكون هم الذين يقودون الأمة. من علامات الساعة يعني أن يأتي من قادة الأمة من كان أمه أمة هي تلده, فيكون هو القائد يعني أو الذي هو يسود الناس بعد ذلك. هذا أحد التفسير عند البعض يعني. فقال هذا من العلامات أن تلد الأمة ربها أو ربتها. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. وهنا طبعا يقصد الحفاة العراة، الحفاة اللي هم لا يلبسون النعال، اللي هم كانوا في فقر يعني، وكانوا حتى ما عندهم النعال، وكانوا الملابس مقطعة عراة يعني ما عندهم ما يسترونه كثيرا، كانوا في فقر ليس يكن عندهم مال، فأغناهم الله عز وجل، لا عندهم ثياب تكسوهم ولا عندهم نعال يلبسونهم ولا عندهم نفقة للسكن السكن ولا للطعام والشراب، والله عز وجل يغنيهم يعني يعطيهم غناء غنى وفي أموال وثروات وغير ذلك، فيتطاولون في البنيان. فيتطاولون في البنيان يعني يكون عندهم مباني طويلة جدا في ارتفاع، أبراج كما ترى الآن. وهذا واقع قد حدث، لأننا نظرت إلى بلاد كثيرة كانت من الفقر، كانوا يعيشون في الخيام، أنا ما أسمع، يعيشون في الخيام من الفقر، ثم الله عز وجل من عليهم بنعائم فأصبح عندهم أموال كثيرة، فحدث أنهم قد بنوا البنايات والأبراج فأصبحت الآن ناطحات للسحاب، فكأن هذه من أشراط الساعة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قد حدثت، وهذا يدل على قرب حدوث الساعة. وطبعا التطور في البنيان بيفرق من زمان لزمان، يعني ممكن يكون هذا كان موجود من أزمنة، طبعا موجود في أزمنتنا، ممكن في أزمنة قبل ذلك في زمان هنا يعتبر تطور، وقبل ذلك يعتبر تطور، فيعني على حسب. النبي صلى الله عليه وسلم لما في زمانه لما خرج ولا قبة كده لبيت قبة مشرفة كده يعني عالية شوية، فقطع الرجل ما سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يدخل يسلم على نفسه سأل لمن هذا، قالوا لفلان، يعني عنده بيت كده وفي قبة مشرفة يعني فيها نوع من الإسراف أو الكبر شوية في البناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليه رجل ما يسلم عليه يعرض عليه، فالرجل يعني شعر في صدره كيف النبي يعرض عنه، فسأل الأصحاب قال قد خرج ولا ووجد بيتك فيه قبة، فسأل لمن هذا، فقلنا لفلان، فرجع إلى بيتي هدم البيت، فقال فبين بأنه أن التطور في البنيان أو البنيان لا يكون إلا للحاجة فقط، بمعنى الحديث هو في سنن أبي داود. فقال هذا يتطورون في البنيان، وهذه دلالة طبعا على إيش؟ أن تغير الناس بكثرة المال، الناس بتتغير بكثرة المال، لما يعطيهم الله المال يتغيرون، يتغير حالهم، وهذا دلالة على أنه ليس بأهل لهذا المال، لأن المهم من المال هذا لا يكون في قلبك لكن يكون في يدك. المال لما يأتيك من الله عز وجل لا يغير القلوب، يعني أنت تستمتع بالمال نعم وتستفيد منه المباحات لكن يكون في اليد، لكن إن تملك القلب وتغير وأصبحت أنت في قلبك سيتغير الحال، وهذا الذي حدث من هؤلاء، تطولوا في البنيان وتغيروا بسبب أن المال قد دخل القلوب، وهذه مصيبة، بأنك لابد تعلم بأن قد يرزقك الله في أي وقت ويكون عندك مال، لكنك تعلم بأن المال هو وسيلة، وسيلة لك تستمتع استمتاع مباح أو تشكر به الله عز وجل وتتنعم به، لكنه كان الصحابة رضي الله عنهم منهم أغنياء، عثمان بن عفان كان من أغنى الأغنياء، عبد الرحمن بن عوف كان من الأغنياء، وأبو بكر كان من الأغنياء، عمر كان عنده مال، لكن كيف كان حالهم؟ لم يكن المال في قلوبهم، كانوا يتصدقون بماله وبنصف ماله، وعثمان يشتري بئر الرومة ويجهز جيش العسرة، ولما يأتي عام الرمادة في زمان عمر والناس لا تجد الطعام، يأكلون الأرض، يأكلون الحشائش في الأرض، ولذلك تأتيه قافلة من الشام محملة ببضائع له، قافلته بضاعته، وما في تاجر غيره، يأتوه التجار المدينة فيقولون نعطيك في الدرهم درهم، يعني هاخد 100%، يقول أعطيته أكثر، قالوا نعطيك في الدرهم درهمان، يعني اللي دفعته مليون هتاخده 3 مليون، هنكسبك 200%، قالوا أعطيته أكثر، قالوا نعطيك في الدرهم 3، قالوا أكثر، قالوا 4، فقالوا له من أكثر، من في المدينة غيرنا يعطيك أكثر مما أعطيناك؟ قال لقد أعطيتها لله لفقراء المسلمين، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف من يشاء. انظر، جعل القافلة كلها في زمن الرمادة الذي لا يجدون طعاما ولا شرابا جعلها لفقراء المسلمين، وما رضي أن يتربح فيها بالأضعاف التي أعطوها لها تجار المدينة. أراد ما عند الله عز وجل، وهي في زمن لو أراد أن يضع مالا سيضاعف له لأن الناس تحتاج، لكن هنا هو فقها بأن الأمر هو عند الله عز وجل في الآخرة وليس في الدنيا، فالمال الذي كان عنده استثمره فيما يكون له في الآخرة. وهذا الذي لابد أن المرء تضعه دائما نصب عينيه، بأنك إذا رزقك الله المال في أي وقت تعلم بأن هذا المال نعمة من الله. ولا يخفى عليكم حديث الثلاثة الذين كان الأبرص والأعمى، تعرفونه أم لا؟ تعرفونه؟ إن هو اللي كان شفاهم الله عز وجل، ثم جاءه الملك في صورة أخرى وأراد فقير وأراد أن يأخذ منهم، فالأبرص قال له هذا كامل ورثته كامل عن كامل، مع إن الله عز وجل هو الذي أعطاه إياه وشفاه. وأيضا الثاني كان إيش؟ الأقرع، نعم. أيضا قال نفس الكلام، لكن الأعمى الذي أبصره الله عز وجل وكان عنده الغنم قال ولقد كنت مثلك من قبل فمن الله علي لا أجحفك شيئا خذ ما تريد. فالملك قال لقد نجحت، أو قد يعني أمسك عليك، لقد نجحت في ابتلاء الله عز وجل لك، وقد سقط صاحبيك، أو في معنى الحديث. ليش؟ هو المال جاله من الله، ويعلم أن المال الله يعطاه الله ممكن يخرج منه مرة أخرى، فهو تعامل بفقه. وهذا الذي لابد أن نبينه، أو هذا المقصود هنا في مسألة المال. هنا قال له ضع هذه العلامات، ثم انطلق فلبث ماليا، يعني ما لبث بعد أن انتهى من الحوار جبريل عليه السلام عليه السلام، انطلق فقال فلبثت ماليا. عمر بن الخطاب يقول يعني جلس انتظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر، والقائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل، وأتاك يعلمكم أمر دينكم أو دينك. فهنا وكان دائما لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فيقولون له الله ورسوله أعلم، يعني تأدبا معهم، معه أيضا كانوا لا يعلمون لأنهم كانوا يريدون أن يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا كان طبعا في فوائد حقيقة كثيرة للحديث، لكن أنا أريد أن نجعل الفوائد هذه في درس يعني محاضرة مستقلة، نحن ننسك الحديث من أوله لآخره ونستنبط نتكلم عن الفوائد التي فيه. يعني هنا نكون قد انتهينا بشرحي، إن شاء الله نأخذ قدر كده من الدقائق يعني نفصل بين الدرس ده ونأخذ حلية طالب العلم حتى ما نطيل عليكم اليوم، حتى الإخوة كثير ما أتوا. نقف عند فقط يعني بأن محاضرة فقط في حديث جبريل، إن شاء الله نجيئها بعد العيد بإذن الله تعالى بعد ما ننتهي من رمضان، ونتكلم فيه عن فوائد الحديث وتفاصيله بعض الأمور. نتوقف في لغاية العيد بإذن الله، السبت اللي بعد العيد إن شاء الله يكون وننوث في المجموعة بإذن الله، لكن دقائق وندخل كده على